بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، المصنف رحمه الله بين لنا في هذا الكتاب هديه صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، هديه في وضوئه، هديه في صلاته، هديه في الزكاة، هديه في الصيام، هديه في كل شيء مما كان يعمله صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية وغيرها. فالأعمال والطاعات التي كان صلى الله عليه وسلم كان يعملها، المصنف رحمه الله بين لنا هديه من الأحاديث الصحيحة الثابتة. وهنا شرع المصنف رحمه الله يتكلم عن هديه الخاص في الحج، فيما يتعلق بالحج، وفيما يتعلق بالعمرة، فيما يتعلق بالمناسك. فبين هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله في حجه وفي عمرته وفي حال إحصاره وفي كل ما حصل من ما أداه صلى الله عليه وسلم من عمره وحجه، وكذلك أيضا ما أمر به أصحابه صلى الله عليه وسلم وما شرعه لهم. فكل هذا في بيان هديه صلى الله عليه وسلم، و نرجو أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا جميعا بالاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام، فإنه هو القدوة وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا باتباع سنته وهديه. وأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة: الأولى عمرة الحديبية سنة 6، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا. الثانية، نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة قبل الهجرة لم يحفظ عنه أنه اعتمر، أما الحج فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم حج مرارا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم، في مواسم الحج على أحياء العرب، ويبين لهم ويدعوهم إلى توحيد الله، ويبين لهم أنه رسول الله، ويأمر ويطلب منهم أن ينصروه وأن يؤمنوا به وينصروه ويوازروه، فلم يجبه أحد صلى الله عليه وسلم كما قيل بحقه عليه الصلاة والسلام: ثوى المصطفى دهرا بمكة لم يجب. وقد كان منه وقد لان منه جانب وخطاب، فهو جلس 13 سنة صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أهل مكة ويدعو أهل الطائف ويدعو العرب الذين حوالي مكة، ولم يستجب له أحد. ولما أراد الله سبحانه وتعالى الخير بأهل المدينة، لما أراد الخير بالأنصار، وجاءوا في تلك السنة حاجين، وجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معهم في منى وعرض عليهم الإسلام، قبلوا ذلك منه. فلما قبلوا ذلك منه طلب منهم البيعة فبايعوه عند العقبة، فبايعوه صلى الله عليه وسلم بيعتين: البيعة الأولى والبيعة الثانية. فكان صلى الله عليه وسلم يحج ويعرض نفسه على أهل المواسم، هذا قبل الهجرة. أما بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وبعدما فرضت الأحكام، ففي ذلك الوقت ما فرض حج ولا فرضت عمرة، وإنما هو على ما كان بقايا سنة إبراهيم. فلما حج صلى الله عليه لأنه في مكة دعا إلى توحيد الله ولم يمر إلا بالصلاة، وقيل أنه أيضا أمر بالصلاة والزكاة، ولكن دعوته كلها مركزة على التوحيد. فمنهم من آمن به وهم قليل، والأكثرون لم يؤمنوا بصلاة. لكن لما هاجر إلى المدينة وصارت المدينة دار إسلام وكثر المهاجرون إليها ودخل الناس في دين الله، بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى الأحكام كلها عليه أغلبها وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، من جملة ذلك فرضية الحج والعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في بعد هجرته من مكة 4 عمر صلى الله عليه وسلم. العمرة الأولى التي هي سنة 6 من الهجرة التي تسمى عمرة الحديبية، والتي صده المشركون عن الدخول إلى البيت، لأن مكة في ذلك الوقت دار شرك وأهل مكة كلهم معادون للنبي، فمنعوه أن يدخل، لمنعوه أن يحتمر صلى الله عليه وسلم، وصدوه في الحديبية التي هي محل الشميسي المعروف الآن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جرى بينه وبينهم الصلح في ذلك الموطن، فحصل بينهم اتفاق وحصل بينهم الصلح، وقالوا في هذا لا بد أن ترجع وأن تعود في السنة الآتية نمكنك من الدخول إلى مكة. فوافقهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما انتهى الصلح قام صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق رأسه وأمر أصحابه أن يعملوا ذلك، لأن هذا كيفية المحصر، لأنه محصر ومنعوا عن البيت، وهذا شرع الإحصار، أنه إذا حصل للإنسان إحصار أنه يعمل ذلك، يذبح ما معه من هدي أو يذبح ما تيسر من هدي، يذبح شاة ويحلق رأسه ويحل، أو يصوم 10 أيام إذا لم يكن عنده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم رجع إلى المدينة، وقد حصل له فضل هذه العمرة وإن لم يدخل، لأن الأعمال بالنيات، والنبي أتى وحصلت، وسميت هذه من عمره صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر ذي القعدة. نعم. الثانية عمرة القضية في العام المقبل دخلها فأقام بها 3 ثم خرج. نعم، هذه الثانية من عمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضية، يعني بعد الحديبية بسنة دخل صلى الله عليه وسلم، واشترط عليه المشركون أنه ما يجلس في مكة أكثر من 3 أيام. فلما دخل وقضى عمرته وجسنا 3 أيام أتوه المشركون وقالوا هذا الوعد اللي بيننا وبينك، 3 أيام لابد أن تخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتمر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، أكثر الذين كانوا معه في الحديبية حضروا معه، ولم يحضروا كلهم ولكن حضر أكثرهم. فقضى عمرته صلى الله عليه وسلم وجلس 3 أيام ثم خرج، وكذلك أيضا كانت في شهر ذي القعدة. نعم. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. نعم، الثالثة من عمره صلى الله عليه وسلم أيضا في ذي القعدة، لأنه أحرم بها 25 من شهر ذي القعدة، وهي التي كانت مع حجته، لأنه أحرم صلى الله عليه وسلم قارنا العمرة إلى الحج، فأحرم بحج وبعمرة صلى الله عليه وسلم. فهذه الثالثة من العمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم، التي مع حجته، وكانت أيضا في ذي القعدة، لأنه أحرم بها في ذي القعدة، وإن كان أتمها في شهر ذي الحجة مع الطواف وسعي، لكنه أحرم بها في ذي القعدة. نعم. الرابعة عمرته من الجعرانة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة. نعم. الرابعة من العمر اللي اعتمرها صلى الله عليه وسلم أيضا في ذي القعدة، وهي عمرة الجعرانة، لما أتى عام الفتح وفتح مكة وصارت مكة دار إسلام، وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه 10,000 من المدينة جاءوا، ثم خرج معه من مكة لما أسلم أهل مكة خرج معه 2,000، فصار مجموع جيشه صلى الله عليه وسلم 12,000، وخرجوا لقتال هوازن، فحصل القتال بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حنين، الوادي المعروف اللي قريب من الشرائع الآن، أو هو وادي الشرائع بنفسه، هذاك وادي حنين الذي حصلت فيه المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هوازن. والله عز وجل حكيم، والله لطيف بعباده، والله عزيز حكيم، يكتب النصر لمن يشاء، ويبين سبحانه وتعالى ضعف من أراد أن يظهر القوة، يبين ضعفه حتى يلتجئ إلى الله ويعتصم بالله ويعلم أنه لا ينفعه إلا نصر الله. ولذلك لما خرج المسلمون من مكة لأجل قتال هوازن وصاروا 12,000، وهذا أكثر تجمع قبل هذا التجمع، لم يحصل قبله أكثر منه، وإن كان بعده حصل أكثر، لكنه هذا أكثر شيء بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من الجيش، وهو 12,000. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة الكبار من كبار الصحابة رضي الله عنهم، قال مبتهجا بهذا الجيش وفرحا بنصرة الله لنبيه وأنهم الآن عندهم جيش عظيم ما يقابله أحد، فقال رضي الله عنه لن نغلب اليوم من قلة. فلما قال هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم ضعفهم وأن قوتهم وكثرتهم ولو كانوا مع النبي لا تنفعهم، إنما النصر من عند الله، فالنصر بيد الله سبحانه. فلما قال هذه الكلمة وبرزوا لهوازن حصل على المسلمين انكسار، وانكسر المسلمون وانهزموا ووقف النبي عليه الصلاة والسلام. ولما انجفل الناس كانت بغلته كان راكبا على بغلته صلى الله عليه وسلم، والبغلة جعلت ترجع مع الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصدها، فلما امتنعت نزل منها صلى الله عليه وسلم ومسك خطامها ووقف، ووقف أمام الجيش معتصما بالله متكلا على الله، وهو ينادي بأعلى صوته أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كيف مقامه وشجاعته صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن، الأعداء ما لا يطلبون إلا هو ويترصدون له، ومع ذلك انهزم أكثر المسلمين والأعداء بينهم، ووقف صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فشجاعته صلى الله عليه وسلم واعتماده على الله وتوكله على الله. ثم كان معه الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه، وثم إنه أيضا عليه الصلاة والسلام أمر العباس، كان العباس معه وأمره أن ينادي يا أصحاب سورة البقرة يا المهاجرين والأنصار. فلما سمعوا رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستعادوا الكرة، ولما أبان الله لهم ضعفهم وأن كثرتهم ما تغني، ما النصر إلا من عند الله. ولذلك يشير القرآن إلى هذه القضية، فالله يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فهذا نصرة الله. فلما رجع الصحابة وقاتلوا المشركين وهزموهم بإذن الله واستولوا على أموالهم واستولوا على أموالهم واستولوا على ذرياتهم وعلى نسائهم وأخذوا من الغنائم الشيء الكثير الذي لا يحصى. ولذلك يشير القرآن إلى هذه، المغانم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فأعطاهم الله الغنائم هذه. بين لهم ضعفهم في الأول، ثم لما تذكروا سوء مقالتهم رجعوا ونصرهم الله وتبرأوا من حولهم ومن قوتهم واعتمدوا على الله وتوكلوا على الله، نصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا حتى انهزم أولئك وتركوا أموالهم وتركوا نساءهم وتركوا أطفالهم منهزمين. واستولى الصحابة رضي الله عنهم على الأموال، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بها إلى الجعرانة، لأن الجعرانة قريبا من ذلك الموطن وفيها ماء طيب وواد فسيح وفيه مراعي وأشجار. فذهب صلى الله عليه وسلم وجلس في الجعرانة يقسم الغنائم، وغزوة حنين مشهورة وتفاصيلها معروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لما كان في الليل أحرم بعمرة من الجعرانة وأتى إلى مكة وطاف وسعى وأكمل عمرته ورجع، حتى إن بعض الصحابة الذين كانوا معه في الجعرانة لم يعلموا بذهابه إلى مكة، لم يعلموا أنه ذهب معتمرا صلى الله عليه وسلم، فذهب واعتمر ورجع إلى مكانه صلى الله عليه وسلم، وذلك في شهر ذي القعدة أيضا. فكل العمر التي اعتمر صلى الله عليه وسلم في شهر القعدة. فهذا يرد على بعض العلماء الذين يقولون إن شوال والقعدة لا ينبغي أن يعتمر فيه أحد، هذا للحج فقط، فكيف يقال هذا القول والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في كل جميع عمره اعتمرها في أشهر الحج؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما حجوا معه قال اجعلوها عمرة، فكانوا متمتعين في أشهر الحج، فهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج أو غيرها سواء. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه على أنه جلس 13 سنة وهو في مكة، ما خرج إلى التنعيم يأخذ عمره، والصحابة كذلك أيضا المقيمين، وهو لما جاء معتمرا وجمع حاج عليه الصلاة ما خرج يأخذ أيضا زيادة عمره من التنعيم، فلذلك كره أكثر العلماء رحمهم الله للمكي أن يخرج يأخذ عمره من التنعيم، وقالوا إن الأفضل في حقه كما كان الصحابة يفعلون أنه يطوف ويكثر من الطواف بالبيت، وهذا أفضل له من العمرة. فهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله استنادا إلى عدم فعله، واستنادا إلى ما كان الصحابة والتابعون في مكة ما كانوا يخرجون ويأتون بعمرة بل يكتفون بالطواف بالبيت، لأن أعمال العمرة، العمرة تشتمل على الطواف وتشتمل على السعي وتشتمل على الحلق والتقصير كما تشتمل على الإحرام، وأفضل هذه الحالات الطواف. فالطواف عندك كل وقت تطوف، تطوف مثلا 70 أو 3 أسابيع أو 4 أفضل من كونك تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة، ولكن لا يعني هذا أنه لا يجوز، يجوز أن تخرج لكن هذا أفضل، ولا يجوز أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة، لأن النبي أذن لعائشة رضي الله عنها وأمر عبد الرحمن يذهب بها إلى التنعيم وأحربت من التنعيم وأخذت عمرة بعد الحج، هذا يدل على الجواز، لكن كثرة الطواف أفضل من كونك تخرج وتعتمر من الجعران أو من التنعيم أو من أي مكان، الطواف أفضل من هذا كله، وإلا فلا يقال أنه بدعة ولا يقال أنه غير جائز، لا، لكنه الفضيلة هي هذه. نعم. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، ولم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، ولم يفعله أحد على أهده قد إلا عائشة لأنها أهلت بعمرة فحاضت فأمرها فقرنت وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات لم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، وكانت عمره كلها في أشهر الحج. نعم، فهو النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت من عائشة لما أنها حاضت، لما وصلت إلى سرب حاضت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما دخل الناس إلى مكة أمرهم النبي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويكونوا متمتعين ويجلسوا حتى اليوم 8 ويحرموا بالحج من جديد، ففعلوا، إلا عائشة رضي الله عنها لم تتمكن من أن تحل لأنها لم تطف بسبب الحيض، فعائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام انتشطي واغتسلي وأحرمي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فلما أنها ذهبت معهم إلى عرفات ورجعت وطافت وسعت بعد الوقوف بعرفات قال لها النبي طوافك بالبيت الذي هو طوف الإفاضة وسعيك الذي هو سعي الحج يكفيك لحجك وعمرتك، فإنك كنت قارنة، وعمل القارن لا فرق بينه وبين عمل المفرد، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها قارنة وأتت بحج وعمرة ولكنها لم تطب نفسها، فقالت يا رسول الله صواحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والناس كذلك طافوا وسعوا وقصروا وحلوا بعمره ثم حجوا. أنا ما حليت من العمرة فهم يرجعون بعمره، أنا ما كان لأن بيجي طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، ولكن أراد تطيب فأمر عبد الرحمن يذهب بها بعد الحج إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم وقضت عمرتها. ففعل صلصة هذا يدل على الجواز لا على الاستحباب، لأنه ما قال لها ابتداء، لما طلبت وألحت أذن لها، والنبي لا يأذن بشيء غير مشروع فهو مشروع، ولكنه أنه ما له لزوم، الطواف أفضل منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها، وهذا يدل على مشروعية الإحرام من الجعرانة بالنسبة لمن كان في مكة، سواء من ملك المقيمين أو من الحجاج الوافدين وحلوا وجلسوا يذهب يأخذ عمره لا بأس، لكن طوافوا بالبيت والأكثر من الطواف أفضل له من أن يخرج ويأتي بعمره. هنا وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين. نعم المشركين يرون أنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج، قالوا أشهر الحج مخصصة للحج، ويقولون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور حتى جعلوها فجور، فجاء الإسلام وأبطل هذه، وأبطلها النبي بقوله وأبطلها بفعله وأبطلها بأمره لأصحابه. فالنبي اعتمر في ذي القعدة كل عمره، وعمر أصحابه لما جاءوا دخلوا مكة أن يجعلوها عمرة وكانوا متمتعين، فدل على أن العمرة في شوال أو في القعدة أو في أشهر ذي الحجة كغيرها في أيام السنة، وأنه من كرهها لا وجه للكراهة. إلا ما روي عن بعض الصحابة عن أبو بكر وعن عمر قالوا لا تكثر من العمرة في أشهر الحج، يأتي الإنسان عليها الحج وعليها العمرة ثم يأتي في أشهر الحج ويأخذ عمره ويأخذ حج ويترك البيت ما يأتيه مرة ثانية. قالوا لهم من باب الفضيلة إنكم ينبغي وقت الحج تحجون، وفي وقت آخر في رجب أو في ربيع أو في جمات تأتون إلى البيت وتزورون البيت بعمرة، ولا تهجروا البيت، ما يؤتى إلا مثلا ما يؤتى البيت إلا مثلا في أشهر الحج، لا ينبغي كل وقت، هذا من باب الاستحباب فقط. نعم. وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين، فإنهم يكرهون العمرة فيها، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، وأما في رمضان فموضع نظر وقد صح في رمضان موضع نظر، أما في غير رمضان فالعمرة في أشهر الحج أفضل من غيرها في غير أشهر الحج، لكن العمرة في رمضان ورد فيها أحاديث صحيحة ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وكل هذا صحيح ثابت، فهذا يدل على أن العمرة في رمضان أفضل من غيرها. وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة مع ما في ترك ذلك من الرحمة الأمة، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم، ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة 10، ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة 9 أو 10. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بالإتمام وإنما فيها الأمر بإتمامه، نعم ان الانسان يتم الحج والعمرة لله، معناه ان الانسان اذا دخل في الحج وجب عليه ان يتمه، لا يجوز ان يدخل في الحج ويتراجع عنه. متى ما احرم لا يجوز له ان يحل من احرامه حتى يؤدي الحج، متى احرم بالعمرة لا يجوز ان يتراجع عنها حتى يتمها. واتمه بعض الناس ربما يغلط في هذا، فربما يحرم بالحج ثم يظهر يدور سيارة ما لقى سيارة أو تعب قال بطلت على الحج، هذا ما يجوز له، وباقي على إحرامه ولا ينفعه، حتى ولو فسخ إحرامه ولبس ملابسه ما تنفعه، هو باقي على إحرامه ويترتب عليه جميع المحظورات. لا يجوز إذا أحرم أن يتركه، لا بد أن يحج. وكذلك العمرة إذا أحرم بها لا يجوز أن يتراجع عنها مهما كلف، لا بد أن يكمل عمرته إلا في حالة الإحصار، فإذا أحصر يذبح شاة ويحلق رأسه وبعد ذلك يتحلل، أما في غير هذا ما يجوز الإنسان. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعة، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وخرج، فنزل بذو الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة. فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلى ولم ينقل عنه، صلى للإحرام ركعتين وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فالمصنف هنا يذكر لنا ابتداء بيان حجته صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة أو بعد فريضة الحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أخبر الناس واشتهر ذلك عند الناس حتى تواترت به الأخبار وبلغ كثيرا من الناس أنه صلى الله عليه وسلم سيحج، فجعل كثير من الناس يقدمون إلى المدينة من أجل أن يذهبوا معه صلى الله عليه وسلم للحج ليعلموا كيف يحج وماذا يعلمهم وماذا يؤدون الحج. فلذلك قدم إلى المدينة أناس كثير وأقاموا فيها حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الحج فخرجوا معه. فلما كان في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة 4 ركعات، لأنه مقيم ومن شأن المقيم الإتمام، ما يجوز له القصر. فصلى 4 ركعات في مسجده، ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم وترجل وتطيب ولبس ثوبيه، ثم ارتحل وركب ناقته صلى الله عليه وسلم وذهب إلى ذا الحليفة، والحليفة تبعد مسافة قريب من 1.5 ساعة عن المدينة. فذهب صلى الله عليه وسلم ووصلها وقت العصر، فلما وصل إليها صلى العصر بها 2 ركعتين، لأنه ابتدأ السفر وقد باشر السفر، فصلى 2 ركعتين قصرا ثم جلس بها، ثم صلى المغرب في وقتها وصلى العشاء في وقتها قصرا، وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم بقي كذلك حتى صلى الظهر. فلما صلى الظهر صلى الله عليه وسلم، فلما كان قبل الظهر اغتسل صلى الله عليه وسلم ولبس ثوبيه وتطيب، وطيبته عائشة رضي الله عنها في بدنه وتطيبته في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم لما صلى صلاة الظهر أحرم بالحج قارنا الحج والعمرة، أحرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر مباشرة، فقال لبيك عمرة وحجة، لأنه أتاه جبريل وهو في هذا الوادي الذي وفيها الذي يسمى الآن أبيار علي، اللي هي ذي الحليفة، وذي الحليفة هو اسم للوادي، فقال له إن هذا واد مبارك ويسمى أيضا واد العقيق، فقال هذا واد مبارك، فقل لبيك عمرة وحجة، ففعل كما أمره الله بذلك، وأخبرناه نزل عليه جبريل بهذا الوادي وأخبره أن هذا واد مبارك. فلما صلى الله عليه وسلم صلى الظهر قال لبيك عمرة وحجة، فأحرم صلى الله عليه وسلم قارنا، وقال لأصحابه من أراد أن يهل قارنا، ومن أراد أن يهل بعمرة، ومن أراد أن يهل بحج. فكان الناس فيهم من أهل بحج، وفيهم من كان قارنا، وفيهم من كان متمتعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالمناسك. فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك ولبى بعد صلاة الظهر، ولذلك قال كثير من العلماء أن الإحرام ليس له سنة خاصة، إلا أنه يستحب أن يحرم بعد فريضة كما فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعد صلاة الظهر بعد صلاة المفروضة، فصلى صلى الله عليه وسلم وأحرم. ومن المعلوم أنه في السفر صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي بالنوافل التي هي الرواتب، ما كان يفعلها، بل يقتصر على صلاة الفرض 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم إذا كانت مقصورة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما لبى وخرج من وقام من مصلاه وركب راحلته واستوت به قائمة، قال لبيك اللهم لبيك، فسمعه بعض الناس وظنوا أنه دخل في الإحرام الآن، وهو قد دخل في الإحرام من بعد الصلاة مباشرة، ولكنه سمعه البعض ولم يسمعه الأكثر. فلما ارتحل على راحلته قال لبيك عمرة وحجة، وسمعه أكثر من الذين سمعوه في المسجد، ونقل عنه الأكثر أنه لبى على راحلته. ثم سار صلى الله عليه وسلم وهو وأزواجه وأصحابه والناس معهم، فهو صلى الله عليه وسلم كلما على نشزا لبى، وكلما هبط واديا لبى. فلذلك نقل من نقل من النبي لما أشرف على البيداء قال لبيك اللهم لبيك، فظن بعض الناس أنه الآن أحرم، وهو ليس كذلك، بل أحرم بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لـ24 حديثا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك، ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة الغسل وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ختمي ونحوه. نعم. من ختمي ونحوه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل الدخول في الإحرام، لما أنه تطيب قبل الدخول في الإحرام ولبس ثوبه لبد رأسه، المعنى أنه وضع فيه شيء يمسكه، لأنه كان له شعر، جاء في بعض الروايات كان شعره صلى الله عليه وسلم إلى شحمة إذنه، وجاء أنه إلى كتفه صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا الشعر إذا كان متشوف الرياح تحركه، فلذلك وضع عليه صلى الله عليه وسلم لبده بشيء يمسكه حتى لا يتطاير، لأنه سيستمر حتى ينحر هديه يوم العيد، فهو سيستمر قرابة 15 يوما، فلبده صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، وهو شيء يغسل به الرأس من خثمي ونحوه، يغسل به الرأس ويلبد حتى لا ينتشر الشعر، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم عند الإحرام. ولذلك لما وصل إلى مكة وأمر الناس يجعلوها عمرة، قالوا ما شأن الناس، حل وأنت لم تحل يا رسول الله؟ قال إني سقت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر يوم النحر. نعم. وهو ما يغسل به الرأس من ختمي، ما يغسل به الرأس من ختمي وغيره، وهو ما يغسل به الرأس من ختمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، فأهل في مصلى، ثم ركب ناقته فأهل أيضا، ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء، وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فكان تارة يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك حجا، وأحيانا يرفع صوته صلى الله عليه وسلم قائلا لبيك عمرة وحجا، فإنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، وتارة يرفع صوته بالتلبية بدون ذكر الحج، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فتارة يذكر الحج وتارة يذكر العمرة وتارة يذكرهما معا وتارة يقول لبيك بدون يذكرهما صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في المبدأ يقول لبيك عمرة وحجة، كان لأجل أن يتطابق النية، نية الإحرام، ويتحدد النسك، فيستحب للإنسان يقول في أول وهله من أجل تحديد النسك، فإذا أحرم قال لبيك حجة إن كان مفرد، وإن كان معتمد قال لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك يستمر بالتلبية فقط بدون ذكر النسك، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم. لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن، فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قيل هذا أنه كان مفرد، وقيل أنه متمتع، وقيل أنه قارن، والصحيح أنه قارن صلى الله عليه وسلم، أنه قارن بين الحج والعمرة، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن لما سمعه بعض الناس يقول لبيك عمرة ظن أنه بالعمرة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم وصل مكة ولم يحل، بقي محرما لأنه محرم بالحج، وبعضهم قال احرم بالحج فقط، وكل هذا غير محفوظ، فالمحفوظ أنه كان قارنا حجا وعمرة صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض العلماء إن القران أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إن التمتع أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر أصحابه يتمتعوا. وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قد إن إحرامه كان قبل الظهر، فلا أدري من أين له هذا، ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية، كان يرفع صوته بهذه التلبية ويعلمها أصحابه، وكان الناس يسمعون ويلبون كتلبيته صلى الله عليه وسلم، فهكذا ينبغي لكل حاج يلبي بهذه التلبية المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم، أمرهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فهم يرفعون أصواتهم بالتلبية، لا سيما إذا هبطوا واديا أو نزلوا أو حضرت فريضة أو ارتفع رجزا من الأرض أو التقت الركاب، ففي هذه المواطن كلما تغيرت حالته من حالة إلى حالة لبى وكبر، لبيك اللهم لبيك، وأحيانا يكبر ويسبح. ولذلك الصحابة قالوا كنا يكبر يلبي من الملبي ويهلل من المهلل ويكبر من المكبر، ولا ينكر ذلك على أحد. وكان حجه على رحل لا محمل وزاملته تحته، وقد اختلف في جواز ركوب المحرم. نعم، النبي حج على راحلة عليه الصلاة والسلام وهي زاملته، المعنى أنه صلى الله عليه وسلم حج على راحلة، وهذه الراحلة هي الزاملة، يعني هي التي عليها طعامه وشرابه، ليس كمثل مثلا بعض الناس الذين يحجون بأبهة وبكذا، فيجعل له راحلة للركوب خاصة، ويجعل زاده ومزاده على راحلة، ويجعل أثاثه ذبا على راحلة أخرى، فتجد معه مجموعة. النبي ركب راحلة وحده وعليها طعام وشراب، وهي زامنة، يعني هي التي تحمل حاجته صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، تواضع، ولأجل أن يقتدي به الناس في ذلك. وينبغي للحاج أن يكون بهذه الحالة، حالة تواضع وافتقارا إلى الله، ولا يظهر البذخ ولا يظهر التكبر ولا يظهر للناس المظاهر التي يفتخر بها على الناس. ينبغي أن يبتعد عن هذا كله، لأنه في طاعة لله وفي عبادة لله، وهذا كله الحج كله ذل وتواضع لله سبحانه وتعالى، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم يملك أكثر من ذلك. ولذلك ساق صلى الله عليه وسلم عشرات البدن لينحرها للفقراء في مكة، وذبح 100 بدنة في منى للفقراء، ومع ذلك لم يركب إلا راحلة واحدة عليها طعامه وفراشه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما، وخيرهم صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني المحمل، هل للحاج يركب المحمل أو المعمارية أو نحو ذلك، والشقد في محل ذلك، لأنه في الغالب يكون مغطى، والمحرم ينبغي يكون كاشف الرأسه، ويبدو كما في الحديث أضحي لمن أحرمت له، يعني خلى الشمس تصيبك، فلا يصير الإنسان يكتند الظل. فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح الجواز، ولكن هل أفضل إن الإنسان يبين نفسه للشمس ولا الهواء؟ يبين نفسه إلا إذا كان هناك ضرر، لكن مع عدم الضرر، وإنما هو مجرد ترفع، ومجرد أن الإنسان يتقي الشيء علشان تبقى بشاشته تبقى ويسلم مثلا من السواد أو من الغبار نحو ذلك. أما إذا كان يضره فينبغي أن يتقي ما يضره، ينبغي له يتقي ما يضره، ولكنه ما ينبغي أن يكون في حالة ترفه وفي حالة تنعم، لأنه أحرم متجرد من ملابسه وكشف رأسه، كل هذا لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يركب على هذه الكيفية، وإنما ركب راحلته عليه الصلاة والسلام، إلا دليل جواز أنه صلى الله عليه وسلم جلس في الخيمة في لمرة، وجلس بها صلى الله عليه وسلم في منى، وكذلك لما أتى يرمي الجمرة صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، كان اثنين من الصحابة رضي الله عنهم يظللونه عن الشمس بثوب، فهذا يجوز الجواز عند الحاجة، لكن كون الإنسان ما يستعمله أفضل. لكن نحتاج مثل حرارة الشمس، ينبغي أن يجعل على رأسه ما يتقيه من الشيء الذي يضره، ولا فيه بأس على الإنسان في هذا، لأن النبي فعل ذلك، فعله يوم العيد عندما ذهب يرمي الجمرة. إلا أن بعض العلماء قالوا أن النبي فعل ذلك ما جعل الثوب فوق رأسه، إنما جعله حيال رأسه والظل يصل إليه، ولكن الصحيح أن هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم. نعم، خيرهم، قال لأصحابه وهو عند المحرم: من أراد أن يهل بحج فليهل بحج، ومن أراد بعمره ومن بعمره متمتعا بعين الحج، ومن أراد أن يكون قارن. خيرهم بهذه الأنساك الثلاثة، لأنه ليس هناك أنساك غير هذه الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، فخيرهم بين هذه. فلما خيرهم كل فعل ما اختار، فمنهم من كان قارن، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان مفردا. ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة. نعم، لما اقترب من مكة صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذي ما معه هدي الذي ما ساق هدي فالأفضل في حقه أن يكون متمتع، وإذا وصل إلى مكة فليطف وليسعى بين الصفا والمروة وليقصر من شعره ويبقى حلالا حتى يوم الثامن. ففعلوا ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم، وتوقف البعض منهم وقال افعلوا ما أمرتكم به، ففعلوا وكرر ذلك عليهم مرارا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل لأنه أمرهم. ولما قيل له أنت لم تحمل يا رسول الله قال إني سكت هدي ولبدت رأسي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا أحللت معكم، لكن منعه سوق الهدي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول بعض العلماء إن التمتع أفضل لأن النبي أمر به أصحابه ولأنه تمنوا. ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة، وولدت أسماء بنت عميس وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهلا. نعم، وتعمل ما يعمل الحج. نعم، فيرى أنها ما تطوف حتى تطلع. ففيه جواز غسل المحرم وأن الحائض تغتسل وأن الإحرام يصح من الحائض. نعم، يصح الإحرام من الحائض ومن النفساء، ويستحب لهما عند الإحرام أن يغتسلا مثل غيرهما، فيغتسلا وينوي الإحرام. نعم. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم. فلما كان بالروحاء رأى حمار وحشي عقيرا فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء صاحبه فقال شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله. نعم، أيضا هذه مسألة وقعت منه صلى الله عليه وسلم وهو سائر في طريقه، فلما كان في طريقه صلى الله عليه وسلم رأى حمار وحش عقير، يعني أنهم صوب ما يستطيع يروح يتحرك، مضروب بالسهم ومنعقر ما يستطيع يروح، فعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا صياد اضربه وأنه يبحث عنه وسيصل إليه، فقال لأصحابه لا أحد يعترض هذا الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي حلال الأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتعترضه أحد، يوشك يأتي صاحبه، فيوشك يأتي صاحبه. فبعد قليل أتى صاحبه الذي صاده، فقال يا رسول الله أهو هذا الحمار هو أنا الذي ضربته بالسهم، ولكنه لكم يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبله منه وأمر أبا بكر، فأبو بكر نحره وذبحه ووزعه على الرفاق، كان أعطاه جزء منه وهم محرمين، فدل على أن المحرم يجوز أن يأكل إذا لم يكن الصيد هو الذي صاده ولا صيد من أجله، لأنه لا يجوز، هذا من محظورات الإحرام قتل الصيد، فإذا أحرم لا يجوز له أن يصيد شيئا، وإن صاد شيئا فعليه كفارته ويحرم عليه أكله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الذي صاده حلال وصاده لنفسه، ولكنه بعد ذلك أهداه عليهم، أمرهم النبي يأكلوا منه فأكلوه. هنا ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله. نعم، لو صيد من أجله مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما أتاه أحد أصحابه بأرنب قال يا رسول الله إن صدتها لأجلك وهو حلال، لكن النبي محرم، قال لا، ما دامت صيدت من أجله ما أكله، المحرم ما يأكل الذي يصاد لأجله. ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. ثم نعم، يملك الصيد بالإثبات، يعني بالإثبات بمعنى أنه يثبته بالسهم، فإذا كان هو الذي صاده لا يجوز لأحد أن يأخذه، ولا يقول والله أنا مسكت قبلك، لا، هو الذي ضربه وهو الذي أثبته وعقره، فلا يجوز لأحد أن يأخذه لأنه هو الذي ملكه بعقله. ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال. نعم، لما كان النبي بعد ذلك مشى بمسافة ورأى ظبي مثل الحمار السهم فيه ضاربه السهم وهو واقف تحت شجرة ما يستطيع يذهب، فقال لأصحابه لا يعترضه أحد ولا تقربوه، حتى أنه قيل في بعض الروايات أن النبي أوقف عنده رجل حتى يذهب الناس ويمرون ما أحد يعترضه. فلذلك قال العلماء وش الفرق بين أنه بالنسبة لحمار الوحش قال النبي سيأتي صاحبه، وأما هنا قال لا أحد يقربه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما مشى وجد الحمار، حمار الوحش اللي مضب بسهم. وهذا فيه ناس في تلك الأودية وفي تلك البقاع ناس ما هم حاجين مقيمين، فظن أنه أحدهم صاده. أما هنا فهم بعد ما مشى الجيش وتوجه أكثر الناس للحج خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد الصحابة ما يدري عن تحريم الصيد فضربه بسهم، قال لا أحد اعترضه، قد يكون أن اللي أصابه إنسان محرم، وإذا كان محرم فهو حرام ما يجوز لحد يأكله. نعم. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتظله، فدفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم مضى حتى نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أبو بكر وأبو بكر معه غلام، فلما نزلوا في الليل وضعوا متاعهم على رواحلهم أمر الغلام أن يذهب بهما للراعي يرعى، فلما كان في الصباح وأتى إليهم ولبى معه إلا راحلة وحده، وإلى الراحلة الثانية كان أضللته، كان الحين راحلة وحده وتظله معنى أنك مهمل. فغضب عليه أبو بكر وجعل يضربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبو بكر يعمل هذا قال تنبيها لأبي بكر، تنبيها له بعبارة لطيفة، تنبيها له بعبارة لطيفة إنك حاج، والحاج ما ينبغي يعمل هذا، ينبغي له التسامح وينبغي له أن يتغافل عن كثير من الأمور، فما في داعي أنك تضربه، كله رح يبحث عنه ولا في داعي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبي بكر وهو يضرب الغلام ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تنبيها لأبي بكر انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، محرم وحاج وتضرب هالغلام؟ نعم المحرم والحاج يتسامح، ولو أحد مثلا أخطأ عليه ولو جاه من أحد ينبغي تحمله ويغفر له زلته، لأنك تطمع عند الله، فإذا عفوت عفى الله عنك وإذا رحمت رحمك الله، فإذا تسامحت سامح الله عنك. فينبغي للمحرم أن يتصف بهذه الأوصاف الجميلة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه أبي بكر، ولكنه عليه الصلاة والسلام في غاية من الأدب قال انظروا إلى هذا المحرم ما يفعل، ولم يقل لا يا أبو بكر ليش تفعل كذا ولا تكلم عليه، انظروا إلى المحرم، يعني أنت محرم لازم تحترم إحرامك وتحترم حالك هذه اللي أنت فيها بالعبادة. فهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تنبيه لنا أن الإنسان إذا كان محرم أن يعامل الناس بالمعاملة الطيبة، وأن يصبر على ما يحصل له من تكذيب، وعلى ما يحصل له مثلا من مزاحمة، وعلى ما يحصل له من اعتداء بعض الناس عليه، ينبغي يتحمل ويصبر حتى يعظم له الأجر، وحتى إذا غفر غفر الله له، وإذا تسامح تسامح الله عنه، وإذا رحم رحمه الله، فيعمل كل ما يستطيع من بذل المعروف وكف ما يؤذي الناس، هذا الذي ينبغي للمحرم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.